الحمد لله رب العالمين، أحمده وأصلي على سيدنا محمد وأسلم وعلى آله الطيبين، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للنية الحسنة وللعمل الحسن. قال المؤلف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذه عقيدة أهل السنة، الذي آمن بالله والرسول نسميه مسلما ونسميه مؤمنا، ولا نقول كالخوارج. الخوارج يقولون المؤمن يكفر بالمعصية، ولا نقول كما قالت المعتزلة. المعتزلة قالوا إذا عمل المسلم الكبيرة لا يصير كافرا ولا يبقى مؤمنا، إنما يصير في منزلة بين هاتين المنزلتين ويخلد في نار جهنم. أما نحن فلا نسمي أهل قبلتنا كفارا ولا ننفي عنهم اسم الإيمان، إنما نقول هم مسلمون مؤمنون ولو ارتكبوا الذنوب الكبيرة طالما لم يقعوا في الكفر، وذلك لأننا نعرف منهم الاعتراف ظاهرا والإقرار بالشهادتين. نسمع منهم أنهم يعتقدون توحيد الله ويدينون بالإسلام، فنراعي هذا الذي ظهر منهم ونكل ضمائرهم إلى الله تعالى. وبهذا ورد النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت في المعركة وكان بمواجهتي كافر أقاتله، ثم قال لا إله إلا الله، تشهد، نطق بالشهادتين، ماذا أحكم عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحكم عليه بالإسلام. مر واحد من الصحابة في المعركة مع المشركين، أراد أن يقتل واحدا منهم، هذا المشرك تشهد فقتله، مع ذلك قتله، ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لامه على قتله، قال: يا رسول الله، إنما قال ذلك خوفا من السيف. قال: فهلا شققت عن قلبه؟ معناه نحن نحكم على حسب الظاهر، والله أعلم بالسرائر. فإذا سئل الإنسان هل أنت مؤمن، فليقل أنا مؤمن ولا يتردد، وإن شاء قال أنا مؤمن إن شاء الله، ليس على معنى الشك والتردد، وإنما على معنى التبرك برد الأمور إلى الله تبارك وتعالى بذكر الاستثناء، على معنى التبرك بذكر الاستثناء. وقد يقول ذلك على وجه التفويض إلى الله أيضا، وهذا لا بأس به كذلك. قال رحمه الله: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. هذا بين به أيش يقصد بقوله أهل قبلتنا، لا يقصد مجرد من توجه للقبلة، أدى صورة الصلاة، وقلبه خال عن الإيمان، أو وهو يحمل في قلبه العقيدة الفاسدة، أوضح ماذا يريد وماذا أراد الأئمة غيره بقولهم أهل قبلتنا. مرادهم من يعتقد عقيدتنا، هذا هو مرادهم. لذلك قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، إلى آخره. ما داموا لا يحملون ولا يقولون ما فيه، لا يحملون في قلوبهم ولا يقولون ما فيه تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يفهمون قول الأئمة أهل قبلتنا أو أهل القبلة، يظنون أن كل من توجه إلى القبلة وصلى داخل بغض النظر عن عقيدته. هذا قصور في الفهم، عدم فهم هذا. وذكرنا قبل أن نجم الدين مانكوبرس قال: المعتزلة وإن صلوا فهم كفار. قال: وكذلك الذي يقول الله جسم، وكذلك الذي يقول المحبة تزيل التكاليف، يعني على زعمه الذي بلغ في محبة الله درجة عالية لا يعود فرضا عليه أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يزكي ولا أن يحج، قال هذا أيضا كافر لو ادعى الإسلام. وبعضهم ما زال موجودا في أيامنا يقول هذا، يدعون أنهم صوفية والتصوف منهم براء، وكذبوا الدين هؤلاء. قال رحمه الله، قبل أن أكمل، تلاحظون يعني كم في هذا الكتاب من الفوائد مع صغر حجمه. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. معنى قوله ولا نخوض في الله أي لا نتفكر في حقيقة الله ولا نتكلم في ذلك. لا نتفكر في حقيقة الله ولا نتكلم في ذلك، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا، فلا نتفكر في ذلك ولا نتكلم في ذلك، لأن التفكير في ذات الله يؤدي إلى الحيرة والضلال وإلى تشبيه الله بمخلوقاته. لأن الإنسان عندما ينقل ذهنه من صورة إلى صورة إلى صورة مريدا الوصول حتى يستقر مريدا الوصول إلى حقيقة الله، فهذا في الحقيقة يكون شبه الله بمخلوقاته، ينقل ذهنه من صورة إلى صورة إلى صورة حتى يستقر على صورة من هذه الصور، على خيال من هذه الخيالات، ويعتقد أن هذا هو الله. هذا في الحقيقة شبه الله بمخلوقاته، ولذلك منعنا عن التفكر في ذات الله. أما تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات فهذا ليس من الخوض المنهي عنه، بل هذا محض الدين. فما يقوله علماء التوحيد من أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه عالم بعلم لا يشبه علمنا، قادر بقدرة لا تشبه قدرتنا، يسمع بسمع لا يشبه سمعنا، من غير أذن ولا صماخ، يرى برؤية لا تشبه رؤيتنا، من غير حدقة ولا شعاع ضوء، هذا ليس من التفكر في الذات المنهي عنه، بل هذا من علم التوحيد المأمور به. أما المنهي عنه فهو التخيل للوصول إلى حقيقة الله، وأن نتكلم في ذلك أيضا. ومعنى قوله رحمه الله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نجادل بما يتعلق بالدين جدالا منهيا عنه، يعني لا نلقي شبهات أهل الأهواء بين أهل الحق، وكذلك لا نتكلم لا نجادل في أمر الدين فيما ليس لنا به علم. فمن عرف الحق يجادل لإحقاق الحق، أما من لم يعرف فلا يماري، لا يجادل لمجرد الكلام. وليس من المراء المنهي عنه الاشتغال بعلم أهل الكلام، بعلم الكلام الذي هو علم أهل السنة، إنما هذا شيء ممدوح. لكن ألفت انتباهكم إلى أنه ينبغي إذا تكلم الإنسان، جادل الإنسان، أن يكون قصده إحقاق الحق وليس الارتفاع على الخصم وكسره، مجرد الارتفاع وكسره. وقد كان علماء المسلمين يشتغلون كثيرا بهذا، هكذا فعل عمر بن عبد العزيز، هكذا فعل الحسن البصري، هكذا فعل الإمام أبو حنيفة، هكذا فعل الشافعي، هكذا فعل أحمد، هكذا فعل مالك وغيرهم جزاهم الله خيرا. وهنا لو أننا نذكر هنا فائدة ربما كان يناسب ذكرها قبل ذلك، لكن ما ذكرناها، فلنذكرها هنا قبل الانتقال إلى ما بعد هذا. أهل السنة يقولون: صفات الله ليست هي عين ذات الله ولا غير ذات الله، إنما يقولون هي صفات قائمة بالذات، ثابتة للذات، لا يقولون هي حالة فيه، لا يقولون صفاته متصلة به، لا يقولون صفاته بعض ذاته، إنما يقولون صفاته معان قائمة بذاته. لأن الذي يقول صفة الله هي ذاته قد نفى ذات الله، يكون عطل الذات، والذي يقول الصفة غير الذات فقد جوز وجود الذات من غير وجود الصفة، أو وجود الصفة من غير وجود الذات. لذلك يقول أهل السنة: الله ذات موصوف بصفات، مثلا جسم أبيض متحرك، يجوز وجود جسم أبيض متحرك ويجوز وجود جسم متحرك من غير صفة البياض، هذا الجسم نفسه يجوز وجوده متحركا من غير صفة البياض، ويجوز وجوده أبيض من غير صفة الحركة، ويجوز وجوده من غير صفة الحركة ومن غير صفة البياض. أما صفات الله تبارك وتعالى فلا يجوز عليها الانفكاك عن الذات، ليست غيرا منفكا عن الذات بحيث يجوز وجود الذات من غير وجود الصفات، لأننا نقول هذا يجوز في المخلوقات ولا يجوز في حق الخالق سبحانه، أما الله فلا يجوز عليه ذلك. يعني باختصار نقول صفات الله صفات قائمة بذاته، ثابتة لذاته. لا هي عين الذات ولا غير الذات. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. معنى قوله لا نجادل في القرآن: لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه، ولا بإثبات شيء يحتمل أن لا يكون منه. يعني لا نتكلم بغير علم، هل هذا من القرآن أو ليس من القرآن، لا سيما وأن القرآن نزل على عدة وجوه. يوجد 10 قراءات متواترة، 10 قراءات ثابتة، فقد يعرف الإنسان قراءة ويجهل قراءة أخرى، فلا ينبغي أن يسرع في إنكار، أن يتسرع في الإنكار حيث لا يعرف. مرة واحد من الصحابة كان يقرأ في القرآن فقرأ على حسب قراءة، فسمعه الآخر قال له: ليس هكذا القراءة، قرأ على حسب قراءة أخرى. الأول قال: أنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني قال: وأنا كذلك أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأول: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزل. قال للثاني: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزل. أنزل على قراءات القرآن. فلا ينبغي أن يتسرع الشخص في إنكار ما لا يعرف مما يتعلق بالقرآن. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. لا شك ليس شيء من كلام المخلوقين يبلغ مرتبة القرآن، هذا ظاهر. ثم قال: ولا نقول بخلقه. وقد سبق أن شرحنا هذه المسألة بما يغنينا عن الإعادة فيما أظن. قلنا: لأن إطلاق القول بخلق القرآن ينصرف إلى الصفة الذاتية، فكأن القائل يقول بأن صفة الله مخلوقة، لهذا منع أهل السنة من إطلاق عبارة القرآن مخلوق، علما بأنه إذا أريد بالقرآن الألفاظ المنزلة فهذه الألفاظ لا شك مخلوقة، أما لو أراد الصفة الذاتية فهي ليست مخلوقة. قال رحمه الله: ولا نخالف جماعة المسلمين. مراده أننا لا نخالف ما اتفق عليه المسلمون، والمراد بإجماع المسلمين إجماع المجتهدين في الحقيقة. إذا أجمع المجتهدون على أمر فهو حق في أي وقت من الأوقات، في أي عصر، ليس فقط الصحابة ولا تلاميذ الصحابة ولا أتباع التابعين، وذلك لما جاء في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك. لذلك قال أبو مسعود البدري: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. هذا كلام أبي مسعود، هذا رواه ابن ماجة، رواه ابن ماجة موقوفا عليه. فكل من خالف الإجماع فهو مرتكب ذنبا من الكبائر، قد يصل ذنبه إلى الكفر وقد لا يصل، لكن في كل حال هو ذنب عظيم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. في هذا الكلام أمران: الأمر الأول الرد على الخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة كما ذكرنا، والأمر الثاني الرد على المرجئة. المرجئة كانوا يقولون الإنسان إذا آمن في الآخرة لا يعاقب بالذنوب، مهما فعل من ذنوب في الآخرة لا يعاقب بها، كانوا يقولون لا يضره الذنب، يعنون لا يعاقب في الآخرة. قول الخوارج مخالف للحق، وقول المرجئة كفر مخالف للحق. قال رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتهم، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. المحسنون، يقول نرجو للمحسنين من المؤمنين، المحسنون هم المتقون الذين تحققوا بدرجة الإحسان، يعني أي فيما يظهر لنا. هؤلاء الذين على هذا الحال فيما يظهر لنا نرجو لهم أن يدخلوا الجنة بغير عذاب، ولا نقطع لأحد منهم بأنه يكون من أهل الجنة، لأننا نرى ظاهر ما يعملون، وقد يكون في أعمالهم علة خفية تمنع قبولها. لذلك نرجو لهم الجنة ولا نقطع لأحد منهم بها. نعم، من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قطعنا بذلك تبعا له، لكن نعتقد في قلوبنا أن الإنسان المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات بلغ تلك الرتبة هذا يدخل الجنة بلا عذاب، لكن لا نقول فلان أو فلان أو فلان، إلا أن يكون ذلك مع التعليق. فإذا قلنا فلان إن شاء الله من أهل الجنة لا بأس بذلك. قال رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. يعني من شأن المسلم أن يستغفر للمسيء من المسلمين، ونخشى عليهم أن يدخلوا النار بذنوبهم إن ماتوا قبل التوبة، أن يعذبوا في الآخرة على ذنوبهم، لكن أيضا لا نجزم بأن أحدا منهم من أهل النار، لأن الله يغفر ما يشاء لمن يشاء من المؤمنين. قد يكون الإنسان من أصحاب الذنوب الكثيرة الكبيرة ويسامحه الله فيدخله الجنة بغير عذاب. يوم القيامة يؤتى برجل يقال له، الملائكة تقول له: ماذا عملت من الحسنات؟ فلا يذكر حسنة عملها. سيئاته يؤتى له بسيئات كالجبال، ويسأل: ماذا عملت من الحسنات؟ لا يذكر حسنة واحدة. فتقول له الملائكة: بلى. ويخرج له بطاقة مكتوب عليها الشهادتان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم توضع هذه البطاقة في كفة الحسنات فترجح فينجو، يدخل الجنة برحمة الله. لذلك لا نعين أن أحدا من أهل القبلة من أهل العذاب في النار. نخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نيأس المذنبين من رحمة الله تبارك وتعالى بأن نقول لهم: أنت لا يسامحك الله، على ما فعلت. إنما نقول يجوز أن يغفر الله للعاصي ويجوز أن يعذبه، وعذاب الله شديد. الله ينجينا. نقف هنا والله أعلم. والخوارج ما كفروهم بتكفير مرتكب الكبيرة، ما كفروهم. هو ثبوت الولاية كمان في شيء بالظن وفي شيء بالقطع. إذا كان من باب الظن فبعدنا بالظن، أما إذا انعقد الإجماع على ذلك فإجماع الأمة لا يكون إلا حقا. مشان هيك أنا قلت إذا انعقد الإجماع على ذلك فإجماع الأمة لا يكون إلا حقا، على حسب الحال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهود الله في الأرض. إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. حديث موقوف، يعني من كلام أبي مسعود البدري، ليس من كلام رسول. ورد مرفوعا لكنه ضعيف مرفوعا، الثابت هو الموقوف عن أبي على أبي مسعود. كلام الصحابي بسموه حديث كمان، حديث موقوف، بس منه ليس لا لم يرفعه إلى رسول الله. ما قال قال رسول الله، من كلامه هو. الحديث مرات أحيانا واحد يقول الذي يعرف أنه صح الحديث بأمر كذا ومع ذلك يقول بخلافه يكفر. هيدي من هذا يحتاج إلى قيود، هذا الكلام ليس على إطلاقه هيك. قد يصح الحديث ويكون منسوخا، قد يصح الحديث ويكون مخصصا، قد يصح الحديث ولا يبلغ درجة المقطوع به، فيقول الشخص أنا أعمل به لكن من حيث الاعتقاد أقول يحتمل أن يكون النبي ما قاله مثلا. مثل هذا من أي باب يكفر؟ غير ذلك بعد، في غير هذا أبواب. فلا ينبغي تسرع في يعني ينبغي في هذا الموضع ضبط الكلام، أن يكون الكلام مضبوطا مضبوطا. مثلا يقول الشخص إذا اعتقد إنسان أن أمر كذا من الشرع ثم قال بخلافه، حكم بخلافه، يكفر. أو إذا اعتقد بقلبه أن النبي حكم بكذا ثم يحكم هو، يقول الحكم بخلاف ذلك، الحكم الصحيح بخلاف ذلك، يكفر. هذا بمحل الكلام. مثل هذا يقول مثلا، والاستيلاء استيلاء، الاستواء والاستيلاء بمعنى واحد، لكن الاستواء والاستيلاء، الاستيلاء قد يكون بمغالبة وقد يكون بغير مغالبة. الاستيلاء الذي هو بمغالبة الله منزه عنه لأن الله ليس له مغالب. استيلاء استيلاء، الاستيلاء الذي هو بمغالبة الله منزه عنه. أما الاستيلاء بمعنى القهر فهذا جائز من غير مغالبة، يعني هذا يجوز إضافته إلى الله. لا، إذا رواه عدة من الصحابة من عدة طرق هذا يرتفع عن مرتبة الأحاد. كيف لك؟ أحاد يعني مروي من طريق واحد أو اثنين، هذا معنى الأحاد. بارك الله فيكم. تريد نهلل؟ لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل.